رفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن Oh. وذكر الله.